بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 45، وموضوع حلقة اليوم الحلقة الأولى في الحديث حول مناهج التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم من خير إلى شر أو من شر إلى خير حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا شك أن الأمة قد أصابها ما أصابها من فتنة الشهوات أو من فتنة الشبهات. ففتنة الشبهات جاءت لها بالعلمانية، وجاءت لها بمناهج بدعية وطرق حكمية غير إسلامية إلى غير ذلك مما أصبحت الأمة تئن تحت وطأته وترزق تحت نيره. وفتنة الشهوات التي شرقت في بلادنا وغربت حتى باد فيها الشيطان وأفرخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مناهج التغيير اجتهادات بشرية في إقامة الدين. المقصود إقامة الدين، كيف نقيمه؟ تنطلق من عدد من الثوابت التي ينبغي التأكيد عليها حتى لا تضيع في زحام الموازنات بين المصالح والمفاسد. وتشتمل أيضا على جملة من المشتبهات وموارد الاجتهاد الذي ينبغي أن ننبه عليها حتى لا نضيق فيها على المخالف. تقترب هذه المناهج وتبتعد من تحقيق أهدافها بقدر حظها من الاستقامة على المنهج ومدى توفيقها في ضبط حركتها على رسم الكتاب والسنة وإقامة امساك بها قولا وعملا. وواجب الاجتماع الذي يقتضي الحرص على الجماعة والائتلاف والبعد عن الفرقة والاختلاف توازنا ينصر السنة من ناحية ويجمع كلمة الأمة من ناحية أخرى. المتأمل في برامج التغيير المطروحة في الساحة الدعوية يستطيع أن يميز بين ثلاثة أنواع. العمل السياسي تكاد تتمحور حول هذه المحاور والمرتجزات الثلاثة، وسوف نبدأ بالحديث عن العمل السياسي. ما هو المقصود به؟ تكوين الأحزاب، المشاركة فيها، الاشتراك في البرلمانات، في مجالس الشورى وغيرها من المؤسسات السياسية للدولة، مع ما يستتبع هذا من التحالف المؤقت مع بعض القوى السياسية الأخرى بغية التمكين للشريعة من خلال هذه المواقع، أو تحصيل بعض المصالح الشرعية للعمل الإسلامي ومنع أو تخفيف بعض المظالم الواقع عليه. ولا شك أن العاملون في هذا المجال يعملون في العراء ويعملون تحت القصف، فتحصى عليهم أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. وكثير من الناس يترصدون زلاتهم وسقدائهم، وليقظى المتجددة حتى تبقى المسيرة على الجادة. أيضا من يعمل في هذا المجال على احتكاك يومي ومساس مباشر بدهاقين العلمانية وأباطات الفصل بين الدين والدولة ومروجي سموم الإلحاد والشبهات في احتكاك يومي، وكثرة الإمساس تضعف الإحساس أو تفقده. هذا يحتاج إلى مزيد من اليقظة ومزيد من التعريش. لا شك أن هذا العمل يمثل الحضور الرسمي في هذه المواقع، فكل تقصير سيحمل على فاتورة الإسلام. إذا دخل عضو برلمان أي عمل يعمله لم يدفع فاتورته وحده، سيحمل على الإسلام وعلى الشريعة وعلى الدين، وأي استدراج يتحي أيضا يقتضي هذا مزيد من الحذر ومزيد من اليقظة والاحتياط. ما هي الثوابت التي ينبغي أن نحافظ عليها؟ وما هي موارد الاجتهاد التي لا ينبغي أن نضيق فيها على المخالف؟ من دخل في هذا المجال لابد أن يعقد قلبه على معنى الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع. لا تسمع كثير كلمة سيادة القانون والشرعية، ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطل، فلا بد أن تستعصم وأن تستمسك بالذي أوحي إلى الرسول من ربه عز وجل. التسليم بأن الحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله إشراك بالله. الكونغرس يعني مجالس البرلمانات في مطلق في معتقدنا كمسلمين لا تملك التشريع المطلق، لأن كما قلنا مرارا الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. لا تملك البرلمانات أن تجتمع لكي تحل الخمر مثلا أو تحل الخنزير أو تحل الربا، ولو اجتمع نوابها وأعضاؤها عن بكرة أبيهم وصوتوا بالإجماع على هذا باطل باطل باطل. الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده. بل أبعد من هذا، إن قضاء القاضي المسلم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. أبعد من هذا، إن قضاء النبي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بغير حقه فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. المرء أمين على دينه الله، وأنشودة عذبة على ألسنة معظم الناس في واقعنا المعاصر. فلسفة وآليات. الفلسفة معنى معها وقفة جذرية محورية، لأن فلسفتها نقل مصدرية التشريع إلى الإرادة البشرية، يعني بدل أو وضع حق التشريع المطلق في يد البشر. قوم اتخذوا أعضاء برلماناتهم أربابا من دون الله. اجتمع البرلمان اليوم يحل المروانة، تاني يوم تبقى حلال. يقنن الشذور ينزل، تاني يوم يبقى حلال. نفس المنطق، بس زمان في بني إسرائيل كانوا يعملوها الحاخامات ورجال الدين، اليوم يعملوها السينتس والكونغرس. الثوابت عندنا في ديننا أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الدين ما شرعه الله ورسوله. لأن مصدرية الأحكام عندنا السيادة هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. ديمقراطية كآليات هذا مشترك بشري. نعمل انتخابات، نعمل أحزاب، نعمل تصويت، نعمل مجلس مجلس برلمان ومجلس شورى. كل الآليات هذه الأصل فيها أنها ميراث بشري، اجتهاد بشري، يأخذ ناس منها ويدعون شريعة، تحط قواعد عامة كده وتسيبك تركض داخل هذا المربع العام. دايما في مثل هذا الشعب البشري متغيرة، لا تأتي فيه بتشريعات دقيقة مفصلة، ترسم خطوط عامة واسعة كده وتركض وتترك للناس مساحة واسعة للاجتهاد، تركض فيها خيولهم ذات اليمين وذات الشمال. فالسيادة للشرع والسلطة للأمة، فرق بين الاثنين، تفريق مهم جدا. ايه معنى السلطة للأمة؟ يعني للأمة، لجماعة المسلمين، الحق في الهيمنة على حكامهم، على ولاتهم، تولية ورقابة وعزلة. هذا معنى سلطة. اجتمعت الأمة في صعيد واحد وقالوا علينا نحل الخمر ساعة، باطل. نعطي المرأة كالرجل في الميراث، باطل. نخلي صلاة الجمعة يوم الحد، باطل. لا يملكون هذا، لأن التحليل والتحريم حق لله جل جلاله وحده. إن الحكم إيه؟ إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. احنا لما بنفعل كوسائل كأساليب لتمكين الأمة من الهيمنة على ولاتها وأئمتها تولية ورقابة وعزلة، ما اعتقادنا أن التشريع المطلق لا يملك إلا الله جل جلاله، وأن بني إسرائيل عندما نقلوا حق التحليل والتحريم إلى أحبارهم ورهبانهم سوى الله ذلك بين ذلك وبين عبادة المسيح، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. كيف كانت الربوبية في شيء حراما في التوراة يحله لهم أحبارهم ورهبانهم فيحرمونه فيحلونه؟ يعني مراغمة حكم التوراة نزولا على تحليل الأحبار والرهبان وتحريمهم، كان الطلاق محرما عند القوم لما كسرت الحرس يعني المشكلون. فتقول الوثائق تقدم في الدقيقة الأولى 1,000,000 طلب طلاق خشية أن يرجع البابا في يعني في فيما قرره وفيما سطره للناس. تحليل والتحريم لله جل جلاله وحده. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه بعض الثوابت في هذا، ولسه في جملة من الثوابت كمان إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع الجميل في الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة